الحمد لله الذي جعل للصالحين مزايا وعلامات، منها موافقة الشرع وحسن الاتباع والثبات، فكانوا كالأزاهير الفائحة أصفياء بأعمالهم الصالحة. وبعد، إخوة الإيمان، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. في هذا الحديث تنبيه على أنه ينبغي على الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم، فهي تجعل الشرير خيرا، كما أن صحبة الأشرار قد تجعل الخير شريرا. وقيل: من صحب خيرا أصاب بركته. فجليس أولياء الله دائما في نفع إن اقتدى بعلمهم وعملهم، ولهذا أوصى المؤدبون الأحداث بالبعد عن مجالسة السفهاء. ويروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: لا تصحب الفاجر فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثله. فلذلك يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالسة الصلحاء والأتقياء، لأن مجالستهم كمجالسة صاحب المسك الذي تعبق رائحته بالطيب والأريج. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: مثل الجليس الصالح مثل العطار، إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه. أي إن لم يعطك الصالح علما أو فائدة في مجلسك هذا، فلا بد أن تلتقط منه مسألة يجيبها لسائل، أو مشورة يعطيها لمستشير. وأما مصاحبة السفهاء والأشرار فهو تفويت للخير وموطن زلة للأقدام، حيث تكثر الأقاويل الشنيعة والمبتذلة فلا خير فيها. وقال بعض العارفين: إن في ضمن هذا الحديث إرشادا إلى الأجر بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك من علم تستفيده أو عمل يكون فيه نفع لآخرتك. رزقنا الله وإياكم صحبة الصالحين والاستفادة منهم والانتفاع بهم وبعلمهم وأسرارهم وبركاتهم ونفحاتهم، إنه على كل شيء قدير.